حصريا على شبكة أذواق. أنا غافل يا ربي فابعث نسمة. أنا غافل يا ربي فابعث نسمة من نفح فضلك توقظ الغفلات. وأنا أسير بالذنوب مكبل، وأنا كئيب موقد الزفرات. أنا حائر سخر السراب بحيرتي، دهرا ونفسي من ألد عداتي. وأنا سقيم بات مستعر الحشا، وأكاد ألقى الموت من سكراتي. وأنا غريب يستغيث من الظلا، والإثم يلهب قربتي وشتاتي. وأنا الغريب أمد كافة لهف من منقذي من لجة شهواتي. واليوم أهتف من سواك يجيرني ويقيل وجداني من العثرات. أنا نادم أنا قادم أطوي المدى، والدرب نزفي والندى عبراتي. أنا تائب لك أستطيب نوازلي، ولك الحياة وفي رضاك مماتي. فاغفر لعبدك ما مضى من أمره، بك عصمتي وهدايتي وثباتي.